قرون وعقود طويلة في عمورية، الحرب على عمورية من اجل ان امرأة عربية قالت ومعتصمها، امرأة واحدة ربما رب ومعتصمها انطلقت لم تقابل نخوة المعتصمة. صح. اين نخوة المعتصم؟ الرجل العربي اول ما سمع ان واحدة بتستغيث مسلمة تستغيث في ارض الروم بالمعتصم، ده الان احنا بنقلب الغرب على ابنائنا اللي قاعدين عنده، مش يعني كمان يعني احنا سايبينهم في حالهم، ولو انت كمان بتقويه طيب سبحان الله. فهنا تكمن الكارثة. نعم. فحرب الفجار قامت من اجل كشف سوء، سبحان الله. في الصورة دي صورة جميلة اهي، ايه الغير على الحرمات خلاص. نعم. تعالى الصفة السيئة الثانية، حرب الفجار قامت لان واحد اسمه باين بشر ابن كنانة اظن قاعد كده في سوق عكاظ يقول انا اعز رجل في العرب، انت حر يا اعز رجل اعز رجل، قال ومد رجله هكذا، ومن رأى انه اعز مني فليقطع لرجلي، قام واحد بالبتاعه وراح قطع رجله. ما هذا الغباء، عجيب. وقامت الحرب من اجل هذا الغبي، هذا فعل عربي وهذا فعل عربي، بس في قيم وفيه لا قيم، في مبادئ وفي غياب مبادئ. فنحن الان وانا قلت لك من قبل وددنا ان نعود الى اخلاق ابي جهل وابي سفيان. طيب يعني عادة الله أو سنة الله تبارك وتعالى في الكون أن يرسل رسولا حينما يظهر الفساد ويستشرف الناس. إذن قبل مولد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت البيئة أو كانت الأرض حتى هذه اللحظة فيها من الفساد ما فيها، لدرجة الأمر يحتاج لنبي يبلغ رسالة، لابد من رسالة. وجود النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة ضروري من قبل حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الخالق أعلم بمن خلق. جيد. ويعلم انه لن يصلحهم او لن تصلحهم الا رساله. طيب هؤلاء الناس وهؤلاء العقول وهذا الغباء الذي شرحتموه الان يتمتعوا به، نعم، وهذا الفسق الذي يوجد عند كثير من الشباب ربما يجعل المعرفه العقليه لهم تكذب بهذا النبي وتكذب بهذا الرسول ولا تصدق به. جميل. فلابد من ارهاصات ساعة مولد عليه الصلاة والسلام كما تحدثنا في الحلقات المنصرمة مع فضلاتكم عن إرهاصات قبل الولادة. تمام. وفي الكتب تمام. صح كده؟ عظيم. فهل هنالك من إرهاصات إبان مولده عليه الصلاة والسلام يقبلها العقل ونصدقها؟ نحن طبعا نصدقها ونؤمن بها، لكن الآخر يصدقها ويؤمن بها. أنا أكلمك عن كأنني أكلم عبارة يعني غير مسلمين. ليكن ممتاز. جيد. يعني صحيح جيد. مش كلام اصلا لما يقول لواحد غير مسلم يقول اصلا يقول القران، هو مش مقتنع ان في قران اساسا. تروح انت الغربي يقول اصلا يقول القران كذا. نعم. نحاوره بالعقل. لابد بالعقل. نعم. تعال لصدق نبوته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خذ شهاده الخصوم وخذ شهاده الواقع وخذ شهاده الاتباع. طيب مهم الاتباع مش من الاتباع. الاتباع لا تظن ان معذره ان شهادتهم مجروحه. اقول لك ليه؟ دائما يخصمون. لا لا لا، بعض الاغبياء يقولون ان بعض المشايخ بيضحكوا على عقول الناس. طب ممكن اضحك على عقل 1000 2000 اضحك على 100 مليون مليار يعني لا يعني انت بتصف ال 100 مليون الذين يسمعونني بالغباء الذي يصفهم غبي. صعب. لان اذكى الناس الذين يسمعون لكلام رب الناس. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. يعني مش ممكن يكون يضحك على 100 مليون 200 مليون نص مليار ويكون ده واحد. يبقى اذا هؤلاء الاتباع شهادتهم سبحان الله. اثنى الصحابة على جنازة رجل محمولة الى المقابر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت، وبعد هنيها مرت جنازة اخرى ما اثنى عليها احد قال وجبت، قالوا ما وجبت الاولى وما وجبت الثانية؟ قال وجبت للاول الجنة وجبت للثاني النار. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال أنتم شهداء الله في الأرض، ألسنة الخلق أعلام الحق. ألسنة الخلق أعلام الحق. أعلام الحق. شوف كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام. يعني إذا أنت المئة دول أو المئتين دول لما يشهدوا، إذا شهد ثلاثة من ذوي الحجة أصحاب العقول المستمعة، إذا شهدوا بصلاح إنسان فلا تشكوا في صلاحه. ثلاثة محترمين والله فلان، بس مشهود لهم بالثقة والعدل، يكونوا عدول. يكونوا عدولا. شوف نعم. من ليس ذا حجة أو من ليس بذي حجة فلا عقل له. ما كانش مؤمن وثبت وعدل وثقة لا يؤخذ من ذوي الحجة. هو

قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لكن قلبي ما رأى داعيا إلى الله خير من محمد. الله جميل هذا الاستخارة، يعني ماشي مع كل واحد الدعاء، يعني هذا المتبتل العابد، متبتل عابد من طراز آخر. لما حتى ذهب إلى البستان ونزلت الملائكة قال اتركهم عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول من بس بس بس يقول لا إله إلا الله وحده. تمام كده تمام كده. فإذا هذه شهادة الواقع. أما شهادة الأتباع فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. نعم. فإذا هذه مقدمة لمولده، أو يعني بين مولد الهادي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تعال كده إلى يعني شوية أمور كده خلينا ندندن حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء حول مولده عليه الصلاة والسلام. أسماء حول مولده صلى الله عليه وسلم. لما ثويبة، ثويبة هذه كانت مولاة أبي لهب. نعم. فأول ما استلمته من أمه، كريمات العرب كانوا أو كنا لا يرضعن أولادهن إلا أيام الثلاثة الأول فقط، وده يسمى باللبأ أو السرسوب. يسموه الفلاحين عندنا كده اللبأ ده الهمز على الألف. أوجب الإمام الشافعي على الأم أن ترضعه المولود لازم، وبعدين هي حرة بعد كده ترضع أو لا ترضع مسألة أخرى. مؤتمرات الآن في العالم كله على الرضاعة الطبيعية، سبحان الله العظيم، والحنان بتاع الأولاد تبخر عشان الإيه اللبن الصناعي. كان قديما تلد ويذهب به إلى مرضعة، رضاعة طبيعية أيضا. رضاعة طبيعية لا مع جو نقي، رضاعة طبيعية مع جو نقي. وهذا حكم البيئة آنذاك، حكم البيئة. كرائم العرق الكبار، البيوتات الكبيرة لا ترضع، لا ترضع إلا اللبأ ده، وبعدين تاخده. فالثويبة رضعته، تمام، ورضعت معه الحمزة وأبو سلمة. مش حليمة السعدية اللي ترضع؟ لا، ما هو ده في البداية لغاية ما حليمة جت في الأيام الأولى. يعني أمه ما أرضعته؟ لا، أمه أرضعته ثلاثة أيام، ثم ذهب إلى ثويبة مولاة أبي لهب. نعم. أعتق أبو لهب لما بشرته بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. ويقال يعني أن يخفف عن أبي لهب العذاب يوم الاثنين، اليوم اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بفرحته بمولده يقعد فرح بس. سبحان الله. فالمهم ثويبة أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، والحمزة، لأن الحمزة بن عبد المطلب أم من؟ أم أخت أمينة. مش عبد المطلب زوج أخت أمينة، وجاب أمينة زوجها لابن عبد الله. صحيح. تمام؟ صحيح. فأنجبت الأولى حمزة. هالة، وتزوج هالة. أيوة. هالة. تمام؟ بنت زهرة. تمام. بني زهرة. هي أنجبت حمزة، وآمنة بعد يومين أنجبت سيدنا محمد. العمر واحد. العمر واحد كده، سبحان الله. نعم. تمام؟ فلما استشهد الحمزة كان ترك بنت، فعرضوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزوجها، كرائم حمزه بن عبد المطلب. نعم. قال لا تحل لي، انما هي ابنه اخي، ارضعتني ثويبه انا والحمزه وابو سلمه. ابو سلمه ايضا. ابو سلمه رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. كان يفخر بها. تزوج ام سلمه بعد ذلك. نعم. لما مات ابو سلمه. نعم. يجوز؟ ما هو في الرضاعة يعني. لا ده زوجها، ده كان زوجها مش كان زوجها. يعني زوجة أخي. زوجة أخي. زوجة أخي بعد أن مات أخوه. جاز يعني. بعد ما ثويبة أرضعته جاءت حليمة. قصة حليمة دي عجيبة. حليمة لما جاءت كان معها أتان كده تعبان، يمشي خطوه ويرجع خطوتين يعني، سبحان الله. وكان يسير للخلف، تعطل القافله. فالمرضعات لما يجوا لا ياخذوا يتيما ابدا، يتسابقن الاغنياء. لا، ده العطاء. امر طبيعي. انا ابوه عايش، سبحان الله، ما يقول لك ما اضيعنا كالايتام على مأدبة اللئام. فالواحد يتيم كده وسط جماعه لئام يعملوا فيه ايه؟ صحيح. لكن ابوه سبحان الله. فكل ما عرض عليها الا الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فقالت لزوجها نأخذ هذا اليتيم بدل ما يرجعوا فضيين بخفي حنين. وضعته على الأتان، حمارة تعبانة خالص. الأتان أنثى الحمار، أنثى الحمار. إذا بها تسبق القوم تسبق القافلة.

أَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ.